بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا قلنا أن هذه العقيدة الأشعرية هي متصلة السند. أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الباهلي، وبعد ذلك البقلاني ابن فورك، ويكون أبو الحسن الباهلي من أحب طلبة الأشعري إلى نفسه، لأن الرجل كان تقيا، وهذا العلم يأتي مع التقوى، والتقوى تعين صاحبها على أن يكتسب علما واسعا. نحن دائما ننصت إلى الإمام الشافعي عندما يقول: شكوت إلى وكيع، وكيع وشيخه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال: يا بني إن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذن علم الباهلي أن كسب هذا العلم عبادة، وبما أنه عبادة فهو يحتاج إلى كثير من التقوى. التقوى أي أن يبعد الإنسان المعاصي من طريقه حتى يستطيع أن يصل إلى أن يكون مستحقا غاية الاستحقاق، ومحافظا غاية المحافظة على ما يدخل في قلبه من نور الله سبحانه وتعالى. إذن السند متصل في المعرفة حتى وصل إلينا. لذلك هو عندما كتب كتاب اللمع أوجد المدرسة المكتملة، ليس المكتملة بمعنى النهائية، لأننا يصعب علينا أن نحدد البداية والنهاية للمدرسة الأشعرية. كلما وصلنا وقلنا هذه هي النهاية فإنها تصبح البداية. وهل أبو الحسن الأشعري هو تابع في هذا الأمر أو هو مجتهد؟ إن أبا الحسن الأشعري في هذا الأمر هو من المجتهدين المتفردين، لأننا لو نظرنا إلى شيوخه، هل هو فيما اختاره ناقل عن الجبائي الذي هو زوج أمه ونشأ في بيته وعلمه ودربه؟ ولكننا عندما نبحث نجد أن الطريقة التي سلكها أبو الحسن الأشعري ليست هي الطريقة التي سلكها شيخه أبو علي الجبائي. إذن نحن دائما نقول إن التلميذ صورة من شيخه أو من أستاذه، ولكن هذا يمكن قد أخذ شخصية أستاذه وأخذ قدراته وأخذ العلم، ولكنه بعد ذلك اختار الطريق. الجبائي هو تابع لهذه المدرسة الكبيرة التي اسمها المعتزلة، ولكن أبو الحسن ليس تابعا بالطريقة التي تجعله تابع، وليس بدايته هي الاعتزال ولا نهاية من الاعتزال، بل إنها نهاية وبداية، أو بداية تحتاج إلى نهاية ثم بداية، ويصعب علينا جدا أن نحدد البداية والنهاية بالنسبة لأبي الحسن الأشعري نظرا لعمق ما يسير عليه ولعمق العلم الذي تعلمه هذا الرجل والطريقة التي كتب بها هذا الكتاب الذي هو اللمع. إذن الطريقة التي كتب بها هذا الكتاب تبين لنا على أن الرجل ليس مسجون الإبانة، وأكبر من هذا هو ليس مسجونا عند الإمام أحمد. وفي فترة من الفترات قال الأشعري أنا على ما عليه الإمام أحمد، ولكن إذا نظرنا إلى الإمام أحمد هو نفسه، الإمام أحمد الآن متأخر إلى الحنابلة، يمكننا أن نقول إنه من مدرسة الإمام أحمد. إن كثيرا من الأشياء التي يسير عليها متأخر الحنابلة لم يسير عليها الإمام أحمد، بل إن البون شاسع. وإذا أردنا أن نبحث عن مذهب الحنابلة لا يمكننا أن نجده فقط، يمكننا أن نجد الفقه، ولكن في الاعتقاد فليس بين أيدينا كتاب، وإنما روايات عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد. وبعد ذلك إن البداية، بداية الإمام الأشعري قد نعرفها في ميلاده ووفاته 260-324، يمكن أن نعرف بدايات الناس متى ولدوا ومتى ماتوا، ولكن البدايات العلمية تجد أن الرجل يختار عدة بدايات لنفسه، ولكن يحاول ألا تكون له النهايات، بل يفسح للذين سيأتون من بعده أن يسيروا في هذا الطريق بدون أن تكون عندهم صعوبات في تناول هذا الأمر. لو قارنا بين الأشعري وبين الإمام أحمد لوجدنا البونة شاسع، لو قارنا بين الأشعري وبين الجبائي لوجدنا البونة شاسع، وهو بدأ مع الجبائي وبدأ مع الإمام أحمد وبدأ مع كثير من أهل العلم الذين عاصروه، ولكن له شخصيته، له طريقته، له منهجه، له أسلوبه، له طريقته في الكتابة، وهي التي عندما نقرأ هذا الكتاب اللمع يزيدنا كثيرا من النمو الفكري. نحن وصلنا إلى القدرة وعرفنا ماذا نقصد من القدرة، ولكن يبقى لنا شيء في غاية من الأهمية تطرق إليه يا أبو الحسن. هل القدرة هي الجارحة؟ أنا أبطش بيدي وربما برجلي ويدبر عقلي ويجمد قلبي وأسير، هل إذا انعدمت الجارحة تنعدم القدرة؟ يمكن للجارحة أن تنعدم وتكون القدرة. وكأن أبا الحسن علم أن هذا الزمن قد يكتشف آلات تساعد الإنسان إذا فقد جوارحه أن تكون هذه الآلات تساعده على جوارحه. إذا القدرة ليست هي الجارحة، القدرة ليست هي اليد، القدرة ليست هي الرجل، القدرة ليست هي القلب، إنما القدرة هي ذلك الأمر الذي يخلقه الله لك لتستطيع به الفعل، ذلك الأمر الذي يخلقه الله لك لتصنع به الفعل. فليست القدرة هي الجارحة، هذه ليس التفكير والتخطيط الذي تخططه هو القدرة. ولذلك نحن نقول إن فلان له قدرات خارقة ويستطيع بقدرات خارقة، وإن هذا الإنسان له قدرة على هذه وليست له قدرة على هذه، رغم أن الجارحة موجودة وهذه الجارحة قد قامت بذلك الفعل ولا تستطيع أن تقوم بذلك الفعل الآخر، وأنت عندك الاستطاعة وعندك الجارحة وعندك الإرادة وعندك كثير من الأشياء، إذا لم تكن عندك القدرة لا تستطيع أن تفعل بالجارحة أي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترى أنه لما لم يكن من شرط قدرة القديم أن في وجودها وجود مقدورها وجاز وجودها ولا فعل، لم يستحل ألا تزال موجودة ولا فعل على وجه من الوجوه؟ فلما استحال أن تكون قدرة الإنسان الأبد موجودة ولا موجود منه فعل، لا أخذ ولا ترك ولا طاعة ولا عصيان، والأمر والنهي قائمان، استحال ذلك وقتا واحدا. وإذا استحال وقتا واحدا أن توجد القدرة ولا مقدور، فقد وجب أن يكون من شرط قدرة الإنسان أن في وجودها وجود مقدورها. فإذا كان ذلك كذلك استحال أن يقدر الإنسان على الشيء وضده. في أواخر سورة البقرة احنا ضربنا به المثل، أنت تقول شوف، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبعد ذلك تقول تقرأ في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نقولنا على أن نطلب الله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وقلنا على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، ولكن عندنا نحن دائما نقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقلنا على أن في هذا الأمر تنقسم إلى قسمين، الإنسان يمكن أن يؤمر بشيء ولا يطيقه لسببين، إما لاشتغاله بغيره كأمرك للكافر بالإيمان، هل يطيق الإيمان؟ لماذا لا يطيق؟ لأنه مشغول بغيره. ونحن نقول في أمثالنا الشعبية المشغول لا يشغل. إذا كنت مشغول تشغل، أنت مشغول لن تستمع إليه ولن تطيق ما أطلب منك، فالمشغول لا يشغل. إذا كان المشغول لا يشغل، معنى عندما أمرنا الكافر بالإيمان قد حملناه ما لا يطيق لأمره، هو أنه مشغول بغيره. من هذا النوع الله يحمل الناس هذا الأمر بدليل ماذا؟ إن أبا جهل عمرو بن هشام الذي كان يلقب في قومه بأبي الحكم، من حكيم من حكماء القوم، الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو أبا الحكم إلى الإيمان، هل استطاع أبو الحكم؟ لم يستطع. لماذا؟ لأنه كان مشغولا بغير الإيمان. نحن بيننا وبين أنفسنا نقول إن النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية، الناس الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتدون بمجرد رؤياهم للنبي، لأنهم يرون نور النبوة، وبعضهم يراقب إلى أن يرى طابع النبوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلبون منه أن يريه خاتم النبوة. فسئل أبو الحكم، ومن هنا سيتبين لنا أن المشغول لا يشغل، وأن تحميل ما لا يطاق يكون في أن يكون الإنسان مشغول بغير ذلك الأمر الذي طلب منه. سئل أبو الحكم عمرو بن هشام المكنى بأبي جهل، من سأل؟ رجل من أمثاله العباس، لأنه ليس أي واحد يمكن أن يسأل أبا الحكم. فقال له: يا أبا الحكم، أتؤمن بأن ابن أخي هذا نبي؟ قال: والله يا ابن العم، أنا أؤمن أنه نبي، أؤمن أن ابن أخيك هذا نبي. قال: وما الذي يمنعك؟ هل استطاع؟ عنده القدرة أو ليس عنده القدرة؟ عنده القدرة، ولكن هل يستطيع؟ فقد حمل ما لا يطيق، لأنه مشغول بغير ذلك الأمر. قالوا: يا ابن أخي، ما الذي يمنعك من أن تؤمن بي؟ قال: اسمعوا يا بني هاشم، سابقتم فسابقنا، وأطعمتم فأطعمنا، وأكرمتم فأكرمنا، حتى صرنا وإياكم فرس رهان، فجئتم وقلتم منا نبي، فمن أين نأتيكم بنبي؟ والله لن نؤمن بكم أبدا. مشغول بغيره أو ليس مشغولا؟ أقسم أنه لن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لأنه شك أنه ليس نبيا؟ هو يعلم أنه نبي، لأنه سأل قال تعالى. إذن هو علم أنه ليس نبي، ولكن ما الذي، لأنه هو مشغول بغير ما مشغول به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يثبت أنانيته، ذاتيته، كبرياءه، قوميته، عصبيته، قبيلته، بني مخزوم، ويريد أن ينصر بني مخزوم. أما لو نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الهداية، إن الهداية واضحة على رسول الله غاية الوضوح، ولكن هو لا يريد ذلك الأمر لأنه مشغول بغيره. هذا الأمر يمكن أن يكلف به الإنسان بقدرة يودعها الله فيه بطلب منه وبرغبة منه ليعبر بذلك عن حريته. أما أن يكلفه الله ما يمكن أن يعجزه، هذا لا يوجد في الدين ولا يوجد في القرآن. لذلك هم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لا طاقة لنا في أن نحاسب على حديث النفس، إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. قالوا: لا طاقة لنا بهذا الأمر إلا حديث النفس. نحن قلنا على أن هناك أمر يخرج من هذا، وهم أصحاب الصف الأول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء يمكن أن يدخلوا في هذا الأمر، وتبقى الآية مثبتة وهي غير منسوخة على هؤلاء، لأن باطنهم كظاهرهم وظاهرهم كباطنهم. هؤلاء يحاسبون على هذا الأمر برضاه، وهم لم يكلفوا ما لا يطيقون، بدليل أن عبد الله بن عباس لما خرج من مكة إلى المدينة، لما خرج من مكة إلى الطائف وصادفه من صادفه وسأله، قال: يا ابن عم رسول الله، إلى أين؟ قال: إنني سأذهب إلى الطائف. قال: لماذا ستذهب إلى الطائف؟ قال: ما لي وما لي أرض تضاعف فيها الحسنات كما تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات، أنا سأغادرها لأنني أريد ألا أحمل ما لا أطيق. إذن فهم أن هناك أمر يمكن للإنسان أن يطيقه، ولكن الله كلفه بما يطيق. أما الأمر الذي لا يطيقه فقد رفعه الله عنه، وقال لنا في أواخر سورة البقرة: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هل القدرة هي الحياة؟ قد يكون الإنسان حي ولكن لا قدرة له. هنا الذي يقول: أنا الحمد لله في كمال الصحة والعافية، وجوارحي سليمة ولكن لا طاقة لي. يريد أن يقول بذلك أنه هو سليم الجوارح، معنى إذا كان سليم الجوارح سيكون قادرا. ليست القدرة هي الجوارح، قد تكون الجوارح كلها سليمة ولا قدرة لها، لا تستطيع أن ترفع يدك إلا بقدرة. والحمد لله الذي جعل الله لنا هذا الأمر، لأن هذا الإنسان بما أتي من عقل وأتي من تدبر وأتي من قوة وأتي من طاقة وما أتي من صبر، إذا جعل الله له سلامة الجوارح في سلامة القدرات سيكون أمره عجب. ولذلك الله لا يخلق له القدرة إلا على أمر قد أصر عليه إصرار وعمل كل ما يمكن واتخذ جميع الأسباب، جمع الأسباب والمسببات، بعد ذلك تأتيه القدرة التي يمكن أن يؤدي بها هذا الأمر. إذن سلامة الجوارح ليست هي القدرة، والحياة ليست هي القدرة، وإنما القدرة هو ذلك الأمر الذي لا بد فيه من الحياة، ولا بد فيه من سلامة الجوارح، ولا بد فيه من التفكير، ولا بد فيه من التدبر، ولا بد فيه من الإصرار. لأن نوح عندما أراد أن يشتكي بقومه ماذا قال لله عز وجل؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، وكان يمكن أن يقول إني دعوت قومي، الله علم أنه يدعوه يعلم ذلك، ولكن ما جاء تصريح من نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شوف الملابسة كيف ستقع هنا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما من أي أمر دعاهم، هو دعاهم من أجل المغفرة ومع ذلك رفضوها أو لم يرفضوها، رفضوا. الإنسان ما شاء الله الإنسان، لأنه ما يدور في خلال الإنسان لا يمكن أن يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق هذا الإنسان وهو الذي يعرفه. هو يدعوهم للخير، هل قبلوا ذلك الخير؟ اعتبروا أن الخير الذي يدعوهم إليه نوح تكليف بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، والله يخلق لهم القدرة لذلك ولا يخلقها، يخلق لهم القدرة ليطيقوا ذلك الأمر. لذلك هو سيقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم هي وأصبع واحد يكفي، أصبع واحد يكفي، ولكن هؤلاء إذا تعب هذا وإذا تعب هذا الآخر. لذلك قال وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. لكن هذه الأمور التي هم قاموا بها زادوا عليها وأصروا واستكبروا استكبارا، هو أشهد الناس عليه وإني دعوتهم جهارا، يعني أقام عليهم الحجة، أقام الحجة ومع ذلك رفضوا أو لم يرفضوا، رفضوا. والله خلق لهم القدرة التي يمكن بواسطتها أن يستجيبوا، ولكن هم رفضوا الاستجابة. هنا إن القلوب بين يدي بين أصابع الرحمن يحركها كيف يشاء. رسول الله كان يدعو ذلك الدعاء العظيم الذي كان يقول فيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن ندعو بذلك الدعاء إلى اليوم، لأن هذه القلوب التي هي بين أصابع الرحمن، معنى أصابع الرحمن كن، عندما يصر الإنسان إصرارا على أمر ويجن من أجل أن يبلغ ذلك الأمر قد لا يكون فيه خير، ولكن هو يبدو له أن ذلك الأمر خير. إذا لم تخلق له القدرة على الاكتساب سيشعر أنه ليس حرا وأنه مسير. وأبو الحسن الأشعري في اللماء ركز على قضية الحرية والاختيار تركيزا قويا، لأن مهما كان إن اختيار الإنسان وحرية الإنسان أمر شريف عند الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يكون هذا الإنسان مخير، أي يختار هو ما يشاء بإرادته الحرة التي أودعها الله فيه والتي من أجلها يخلق له القدرة، يخلق له القدرة. إذا القدرة تكون عندما يصر الإنسان إصرار هكذا أو هكذا، وحتى عندما دعاهم جهارا وأصروا واستكبروا استكبارا أعطاهم حرية الاختيار ليختاروا بذلك الأمر ما يشاء. الاستطاعة قلنا أنها استطاعة توفيقية واستطاعة صحية، ولا بد لهما من القدرة، والحمد لله أن هذه القدرة بيد الله. أنت تطلب وتعمل وتدعو وتصر والنبي يرشدك، وبعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى القرآن، أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانه تنزهت أيها العظيم، تنزهت لأنك تخلق لنا القدرة على ما نريد. لذلك أنت كثيرا ما الإنسان في بلادنا كثيرا ما يقول على مراد الله، على مراد الله، هذا تعبير لا يعني أن مراد الله يتصرف عليك، وإنما اختيارك الذي تختار بإرادتك الحرة التي أودع الله فيك بإصرارك بموقفك وبأحيانا بطلبك. ذاك الذي جاء يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنى، يريد أن يصبح غنيا، ويطلب الله سبحانه وتعالى ويعمل ويكد ويجتهد من أجل أن يصبح من الأغنياء، وينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له ليس لك خير في هذا الغنى، وإنما لك الخير فيما أنت فيه، لأنه لو كشفت لك الحجب لرضيت بالواقع. إن القدرة التي يصنع الله لك خلقها لك إنما هي على ما، ولكن إذا أصررت فإنني أدعو الله لك لتصبح. عندما دعا له الله استجاب الله، استجاب له وخلق له القدرة التي يتحرك بها ليصبح من كبار الأغنياء. عندما أصبح من كبار الأغنياء هل أصبح من كبار السعداء؟ هو ذا اللي افتقد. إذا القدرة التي يخلق الله لك إذا التزمت بالمنهج وبالصراط المستقيم هي القدرة التي تدخل عليك السعادة. الله علم أنك ستختار وعلم أن اختيارك سيكون كذا وكذا، ولكن تركك لحريتك، وإلا ستكون مجبور كما يقول جهم بن صفوان الترمذي، الإنسان كالريش في مهب الريح تذهب بها الرياح كما تشاء، لا يريد الله للإنسان أن يكون كذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أن أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، بل إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أحسن. وما معنى إما؟ أن يكون عقل هذا الإنسان مائع في عقول الناس، دائما هو يسير على ما تقول وأنت يسير معك، تقول هذا يسير، ما يقول هذا يسير، ويتم. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر، لا يكون أحدنا إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، بل إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أحسن، مخالفة، حتى تكون القدرة التي يخلق لك الله لتقوم بها الفعل هي ما يعيشك في حياتك هنيئا، هنيا، مطمئنا، سعيدا. لما تقف بين يدي الله يعطيك ذلك الجزاء الأوفى، لأنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما، وذلك محال. فإن قال قائل: ما أنكرتم أن تكون قدرة واحدة على إرادتين وعلى حركتين أو على مثلين؟ الذي يخلق الضدين والمتناقضين هو قدرة الإنسان عليهما، قدرة الإنسان تستطيع أن تأتي بالأمر وبعكسه، أو لا تستطيع تأتي هذا وهذا. لذلك كثيرا ما نقول إن هذا الإنسان ما شاء الله متناقض، نراه في المساجد يعبد الله ويقرأ القرآن ويواظب على قراءته، وما شاء الله هذا الإنسان من أبرك الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المؤمن يخشى المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ولكن عنده شيء آخر، إذا ذهبت إلى تلك الأماكن وجدته في ذلك المكان يجمع بين النقيضين، الناس تستغرب في حقه، والله يعطيه القدرة هنا ويعطيه القدرة هنا، لماذا؟ يقدر على هذا ويقدر على هذا، ليعبر عن حريته وليكون مخيرا وليس مجبورا، لا يكون كالريشة في مهب الريح، بل أن يكون متزنا عاقلا يعمل باختياره. فإذا كان هذا الإنسان يعمل باختياره، يمكن أن يحاسب أو لا يحاسب؟ يمكن أن يحاسب. ودائما القرآن يسعفنا في هذا الأمر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب. شوف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أن تفعل ما تشاء، ولكنه يكتب عليك أو لا يكتب؟ يكتب بإرادتك واختيارك وبالقدرة الحادثة التي يخلقها الله في لك لتقوم بذلك الفعل الذي تكون أنت قد أصررت عليه إصرار، اخترته بمحض إرادتك وبطلب منك وبحريتك. وأنت تقرأ أواخر سورة البقرة وتطلب من الله لا يحملك ما لا. وعندنا أدب في الدعاء لطيف، نحن المغاربة لنا في الدعاء نكون من ألطف ما يكون، عندما نقول لله سبحانه وتعالى: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، قمة الأدب مع الله. إذن هو يخلق لك القدرة ها هنا ويخلق لك القدرة، لكن بمحض إرادتك واختيارك، أنت الذي يختار هذا الأمر. ومنها تكون عقيدتك عقيدة شاهدة على ما تقوم به من عمل وما تريده من فعل، اختياري أنت الذي يقوم به أيها الإنسان، ولست مميز إلا بفعلك. إن أكرمكم عند الله، هذا هو التمايز، أن التمايز عندنا بالتقوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة وقالت له: إن الله قد غفر لك من ذنبك. قال ألا تريدين أن أكون عبدا؟ تصرف في القدرات التي يخلقها الله له ليقوم بالفعل يتصرف فيها في علمه في فعل الأصلح في فعل الأصلح. قيل له إن أنكرنا ذلك من قبل أن القدرة لا تكون قدرة إلا على ما يوجد معها في محلها، فلو كانت قدرة واحدة على حركتين لم تخلو أن تكون قدرة على حركتين أن توجدا معها في حال حدوثها، أو على حركتين أن تكون واحدة بعد الأخرى. كل فعل له قدرته وإلا سيكون العبث. أنت عندما تصر أن تكون تقوم بهذا العمل حتى ولو يكون هذا العمل متناقضا فإنه يخلق لك القدرة الحادثة لهذين الفعلين، وبعد ذلك أنت تتصرف فيه. ما أرحم الله بنا، تصوروا لو كان أعطانا قدرة خارقة لأنفسنا لفعلنا الأفعال والأفاعيل. هو خلقنا وعلم قدرتنا وعلم ما يمكن أن يفعله هذا الذهن وما يمكن أن يفعله هذا الإنسان وكيف يمكن أن يتصرف، فيخلق لنا القدرة للفعل الذي نرجوه. ربما يقول أحدنا إن هذا الفعل الذي أرجوه علم الله أنه خطأ، ولكن مع ذلك أقدرني بالقدرة الحادثة التي خلق فيه على القيام به. لماذا لم يمنعني؟ لأنه لا يمنعك من فعلين قد قررت عليه، هو عالم نتيجة هذا الفعل أنها ستكون سيئة، ولكن أعطاك العقل الذي يمكن بواسطته أن تميز بين الفعل الصالح والفعل الطالح. وما دمت قد أصررت إصرارا على أن تقوم بهذا الفعل بإرادتك الحرة أقدرك الله عليه، والحمد لله أنه جعلها لك قدرة مؤقتة حادثة لذلك الفعل، وبعد ذلك ترك لك الأمر لتعود للطلب مرة أخرى ولاتخاذ الأسباب والمسببات للقيام بفعل آخر. أما لكان ترك الإنسان لهذه الحرية وخلق له القدرة المطلقة لوقع الإنسان في المحظور، ولا فجر ما فجر ولا فعل ما فعل، فجر ما في نفسه. وإن النفس لأمارة بالسوء، نفس الإنسان إذا غلبت النفس الإنسان كيف يصبح هذا الإنسان بهذه النفس؟ الحمد لله أنه وضع لها العقل الذي يقيد هذه النفس لأمارة بالسوء، النفس لأمارة، وهي تكون مع القوة ومع الإرادة. هي بعدما تكون أمارة تكون لوامة، واللوم يخلق للإنسان تعب. نحن نقول إن ضمير هذا الإنسان حي لأنه عندما يخطئ يلوم نفسه. يا أخي إن الله قد أعطاك العقل الذي لا تخطئ به، وحتى إذا أخطأ ووضعت الأمر على الله جعل خطأك يكون خفيفا، ولكن إذا أصررت دعاك للمغفرة وأنت تفر منها، حتى لما أراد أن يبين لك ففروا إلى الله. استخدم هذا التعبير ليبين أن الفرار من الله لا يمكن، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله أي ستعود إليه مهما تفعل، حتى ولو كنت في بروج مشيدة. هل البروج المشيدة تمنعك من الوصول إلى الله؟ لا تمنع. ليس هناك قدرة يخلقها لك الله لتفر بها منه، وإنما يخلق لك الإرادة القدرة التي يمكن أن تخلق تؤدي لك ذلك الفعل الذي لا يخرج عن نطاق ما خلقت من أجله. فإن كانت قدرة على حركتين أن تكونا معا فقد وجدت حركتان في موضع واحد في وقت واحد، ولو جاز هذا لجاز ارتفاع إحدى الحركتين إلى ضدها من السكون، فيكون الجوهر متحركا عن المكان ساكنا فيه في وقت واحد، وهذا محال. أو إن كانت قدرة على حركتين أن توجد إحداهما بعد الأخرى، فقد قام الدليل والبرهان على أن القدرة لا تبقى. بما أن القدرات تتواكل، وبما أن واحدة والأخرى، علمنا أنه ليس هناك قدرة تبقى أكثر من الوقت. كل قدرة لفعلها ثم تنعدم، ثم بعد ذلك علمنا ذلك من توالي القدرات. ويستشعر بها الإنسان، يستشعر أنه في بعض الأحيان تأتي تقول أنا لا أستطيع أن أفعل هذه، لأن القدرة لن تخلق لك فيها. هو يعلم أن لن تكون له القدرة على هذا، لأن الله أقدر الإنسان على ما لا يستطيع فعله، يقدره على الفهم أنه لن يفعل ذلك الأمر. فأنت تأتيه بجميع الأوراق، وتأتيه بجميع الأمور، وتأتيه بجميع الطلبات، وتجمع لك جميع الوسائط، وتؤيد فعلك بما تستطيع، وبعد ذلك يقول لك صاحبك أنا والله لا قدرة لي على هذا الأمر، اختر لك إنسانا آخر يمكن أن تخلق له القدرة ويوفق إلى هذا الفعل. إذن توالي القدرات، من خلال توالي القدرات فهمنا أن ليس هناك قدرة خالدة، وعلمنا نهاية القدرات بالموت، أن الإنسان يأتي في وقت عندما تأتي الموت يفهم أن انتهت القدرات، لا طاقة، إن الإنسان قد وصل إلى المبتغى المنشود، ولم يعد لهذا الإنسان قدرة نهائية حتى على الفهم. في بعض الأحيان يقول إن عقلي كليل، لم تعد لي الطاقة، هو يريد أن يقول لم تعد لي قدرة، لأنه لم يتخذ الأسباب. إذا كثر تعبك وبلغت من التعب، أو بلغت من العمر عتية وتريد أن تعمل، لا طاقة لك لا قدرة لك، لا طاقة لك لا قدرة لك. قد تقول إن الله سبحانه وتعالى قد وضع هذا الأمر، لقد وضع هذا الأمر لتعرف قدره وتعرف قدر ربك. لذلك هم لما القرآن يطرح السؤال يقول وما قدر الله حق قدره، ونحن نقول عاش من عرف قدره، عاش من عرف قدره. فإذا عرف الإنسان قدره يعرف القدرات التي في طاقته، ما ليس في طاقته. القرآن علمنا أن الأمور التي ليست في طاقته قالها لنا القرآن وعلمنا إياه، لما قرأنا أواخر إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وبعد ذلك قال والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. الفرق بينك وبين خالقك أنه على كل شيء قدير، وأنت قادر على ما تطلب وتيسر وتجمع الأسباب والمسببات، يخلق لك القدرة التي يمكن أن تفعل بها ذلك الفعل. أما هو فهو على كل شيء قدير، ووضع، والله على كل شيء قدير، ووضع لنا كذلك لا يسأل عما وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا هو لا يسأل عما يفعل؟ إنه هو الخالق. بعض الأشاعرة قالوا ينبغي أن لا نسأل كثيرا عن الحكمة، رغم أنهما وضعوها وكتب فيها كتاب لطيف ليس على ما نشتهي وما نريد، والكاتب ليس أشعريا، عندما كتب كتابه سماه شفاء العليل، لأن غالبا أولئك الذين يشكون في القدرات تكون بهم علل. شفاء العليم لكثير من مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شفاء العليم لكثير من مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فإذا نظرنا إلى الحكمة ونظرنا إلى التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهو ما يحاول وما نفهمه من خلال كتاب اللمع لأبي الحسن الأشعري عندما يقدم لنا هذه الأمثلة ويضربها. لذلك قلت لكم إن الأشعري يصعب علينا أن نجعل له بداية ونجعل له نهاية، أو نجعل له نهاية ثم إن كل نهاية عند الأشعري بداية، إن الله أقدره أن تكون النهايات عنده بدايات، بدايات لمستقبل علمي. لذلك معظم المسلمين على مذهب الأشاعرة. وجاء هذا الكتيب الصغير الذي يتحدث فيه عن القدرة التي أودعها الله لهذا الإنسان ليبين لنا فيه أن هذا الإنسان يمكن أن يصل بقدراته بحسب اتخاذه للأسباب والمسببات التي أودعها الله في هذا الكون. لأن لكل شيء في هذه الدنيا سبب، لابد أن نبحث عن الأسباب ونبحث عن المسببات لنتمكن من التوصل إلى النتائج التي نريد أن نصل إليها بقدرة، بالقدرة التي أودعها الله فينا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.